بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المعز المذل. بسم الله المنجد المغيث. والصلاة والسلام على نبينا البطل الشجاع. والصلاة والسلام على نبينا القائد الفاتح. نبينا في ظلام الحزن أسواتنا، وربنا في دجى الألام هادينا. رغم الأسى والجراح، فإننا على ثقة بإشراق الصباح. نعم لنا خيولا ستركض في ساحة العزة والمجد. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا، وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. بشرى نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. بشرى من الله أن النصر آتيها. بشرى من الله أن النصر آتيها. بشرى من الله أن النصر آتيها. رغم الأسى لنا الفجر القادم بإذن الله. فلكم رفرف فينا أمل، ولكم غرد فينا وسما. إيه يا مركبة الذكر قفيه، وأرينا مجدنا المنصرما. رغم الأسى لنا الأمل الباسم على أكتاف أبطال الإسلام. لا أزال أذكر سيفا صارما، قمع الذلة والعز حما. رغم الأسى فإن أرحام نسائنا لن تعقم عن أمثال الفاروق وابن الوليد وصلاح الدين. لم يعد فينا صلاح لا ولا، عمر الفاروق يروي الهمما. كل ما فينا لسان ناطق يصف الجرح ويلقي الكلمة. يصف الجرح ويلقي الكلمة. لكن رغم الجحيم أقولها ستجيء أرحام لنا بصلاح سنعيد للقدس الحبيبة مجدها، من كف خالد أو بكف رباح. يقود بجيش عكرمة إلى التحرير فرسانا. كتاب الله في يده ينير القلب إيمانا، وينفض عن معاقينا. وإلى ما أسمع ألف باك في العراء وباكية، ومتى سترجع للحقول وتستريح الماشية. وإلى متى ستظل أصوات التوجع عاليا. رغم الأسى رغم الأسى قالوا وحيد، قلت ما ضل الهدى، من عاش بالتوحيد غير وحيد. قالوا طريد، قلت في قاموسكم وفي سبيل الله اسم طريد. رغم الأسى رغم الأسى بكيت أزلي وقع المآسي، فلا أدري أأرتحل الرحيل وعهد الليل يرسم ثغر طفل رأى هما بمقلته وبينا. رغم الأسى رغم الأسى قد كان سيفك صارما، مبله اليوم انثلم، وجواد مجدك مقبلا، ما لأراه قد انهزم. قد كان سيفك صارما، مبله اليوم انثلم. همم للإنتاج الإعلامي تقدم رغم الأسى رغم الأسى رغم الأسى. لا يأس. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا، وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. وقف الملك المسلم ألب أرسلان، هو وجيشه الصغير المتواضع، أمام جحافل التتار والروم الجرار. فنظر أحد المسلمين وقال: لا قبل لنا بهم، وهم كراديس متتالية وكتائب عدة. فنظر له ألب أرسلان نظرة المغضب، ثم قال: ولم اليأس؟ إننا لم نقاتلهم بعدة ولا سلاح، وإنما بإيمان نحمله في قلوبنا. ثم قال: يا خيل الله اركبي، وكبر، وحمل المسلمون معه. فكان النصر العظيم

ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل. بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل. من الأحداق قد ذرف الطويل. فؤادي يشتكي مجدا جريحا وعيني تشتكي دمعا هطولا. طوبى للذي هجر المآق فدمعي بات يجري سلسبيلا. فؤادي يشتكي مجدا جريحا وعيني تشتكي دمعا هطولا. فطوبى للذي هجر المآق فدمعي بات يجري سلسبيلا. فلا الشجب الكذوب يعيد قدسا ولا دمع يعيد لنا الخليل. فلا الشجب الكذوب يعيد قدسا ولا دمع يعيد لنا الخليل. ولا دمع يعيد لنا الخليل. رغم الأسى المجد الضائع. أقبل في ثوبه المرقع يقود برذونه الضعيف وعليه غلامه. كان الجميع في انتظاره. قساوسة فلسطين من النصارى وبعض المسلمين من جند أبي عبيدة عامر بن الجراح. رآه من بعيد أبو عبيدة فأقبل عليه مسلما ثم قال: ألا أخبرتنا يا أمير المؤمنين؟ فنعد لك ثوبا جديدا ودابة خيرا من هذه، فإنك أمير المؤمنين وستستلم مفاتيح القدس. غضب الفاروق ثم قال: لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وضاع المجد بعدك يا عمر. اكتب وسطر يا قلم حرفا يغشيه الألم. اكتب وسطر يا قلم حرفا يغشيه الألم. اكتب عن المجد الذي مجد الذي قد ضاع من خير الأمم. اكتب بحبر أسود، اكتب بدمع أو بدم. سطر هموم مشاعري أطفي فؤادا يضطرم. اكتب بحبر أسود، اكتب بدمع أو بدم. سطر هموم مشاعري أطفي فؤادا يضطرم. يضطرم. ما بال وجهك أمتي أخفت معالمه الظلم. ما بال وجهك أمتي أخفت معالمه الظلم. كنا نراك عزيزة مبنك كطود الأشم. قد كان سيفك صارما ما باله اليوم انثلم. وجواد مجدك مقبلا ما لي أراه قد انهزم. قد كان سيفك صارما ما باله اليوم انثلم. وجواد مجدك مقبلا ما لي أراه قد انهزم. كانت لصولة أمتي أرض العروبة والعجم. دار الزمان مغيرا وهوت إلى القاع القمم. استأسد الفأر الجبان وصار في من قد حكم. أهل لحالك أمتي أو يحفظ الذئب الغنم. استأسد الفأر الجبان وصار في من قد حكم. أهل لحالك أمتي أو يحفظ الذئب الغنم. اكتب وسطر يا قلم حرفا يغشيه الألم.

ذاكم اليوم العجيب، يخرج أطفالنا بألعابهم وثيابهم الجميلة الجديدة، إنهم يحملون في صدورهم فرحة العيد العجيبة. أما هذا الطفل فلم يكن يعرف طعم العيد بعد، لم يرى تلك الفرحة، فقد نشأ على عزيز الطائرات ودوي المدافع. لك الله يا طفل فلسطين، لك الله يا طفل الشيشان، لك الله يا طفل كشمير، لك الله يا كل طفل هذه حالة. اقضوا مع الألعاب يوم العيد، فلقد قضيت مع المدافع عيدي. اقضوا مع الألعاب يوم العيد، فلقد قضيت مع المدافع عيدي. لا فرق يا أطفال فيما بيننا، لا فرق يا أطفال فيما بيننا، لعب تطير كقاذفات حديد، لعب تطير كقاذفات حديد. الفرق فيما بيننا أني أرى ما لم تروا من رجفة وجنودي، الفرق فيما بيننا أني أرى ما لم تروا من رجفة وجنودي. أنا أعرف القصف الذي لم تعرفوا، أنا أعرف القصف الذي لم تعرفوا عنه، وأعرف صرخة التهديد عنه، وأعرف صرخة التهديد عنه، وأعرف صرخة التهديد. الفرق أني لا أنا، الفرق أني لا أنا إذا سجى ليلي وقضي ليلكم برقودي، وأعرف صرخ عيديتي عند الصباح ثوب علي مرقع أو لبسكم في العيد كل جديد، يا بسمة الطفل البريء جريرة أن تذبحي جزعا بعين حقودي. ما كنت يا أطفال أحسدكم على عيش بظل المغريات رغيدي، ما كنت يا أطفال أحسدكم على عيش بظل المغريات رغيدي. خلوا لكم في عيدكم ألعابكم، فلدي ألعاب من البارود، أنا لم أعد طفلا فما يروي ظما قلبي سوى عيش كعيش أسودي. خلوا لكم في عيدكم ألعابكم، فلدي ألعاب من البارود، أنا لم أعد طفلا فما يروي ظما قلبي سوى عيش كعيش أسودي. قالوا وحيد قلت ما ضل الهدى، من عاش بالتوحيد غير وحيدي. قالوا طريد قلت في قاموسكم، أو في سبيل الله اسم طريدي. ما كنت أحتمل الحياة بذلة، كالصقر يكره عيشه بقيودي. طفل وما أنا للطفولة، إنني بقت الرجال بهمتي وصمودي. ما كنت أحتمل الحياة بذلة، كالصقر يكره عيشه بقيودي. طفل وما أنا للطفولة، إنني بقت الرجال بهمتي وصمودي. طفل وما أنا للطفولة، إنني بقت الرجال بهمتي وصمودي. طفل وما أنا للطفولة، إنني فقت الرجال بهمتي وصمودي. طفل وما أنا للطفولة، إنني فقت الرجال بهمتي وصمودي. صرخة الأقصى، الأقصى، الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صرخة الأقصى. جرح بأمتنا ما زال يدميها، سهم أصاب فؤادا نابضا فيها. جرح قديم طالما تألمت الأمة منه كثيرا، هو جرح لا يضمده إلا الأبطال البواسل. هو الأقصى يا قوم، يستصرخ أهل النخوة والكرامة، فهل من مجيب. جرح لأمتنا ما زال يدميها، سهم أصاب فؤادا نابضا فيها. جرح أسال من الإسلام عبرته، عم البلاد أقاصيها ودانيها. جرح لأمتنا ما زال يدميها، سهم أصاب فؤادا نابضا فيها. جرح أسال من الإسلام عبرته، عم البلاد أقاصيها ودانيها. يا درة سلبات من تاج عزتنا، وزهرة خطفات من روض أهليها. يا من إليك سرى خير الأنام وقال، كافاك مقدمه فخرا وتنويها. جرح لأمتنا ما زال يدميها، سهم أصاب فؤادا نابضا فيها. جرح أسال من الإسلام عبرته، عم البلاد أقاصيها ودانيها. عز المصاب وجل الخاطب وانصدعت منا قلوب بدمع الحب ترويها. إلى متى أمة الإسلام راقدة، وقاد عدا في الحما يا قوم عاديها. جرح لأمتنا ما زال يدميها، سهم أصاب فؤادا نابضا فيها. جرح أسال من الإسلام عبرته، عم البلاد أقاصيها ودانيها.